الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال في أثناء مقدمته رحمه الله: الحميد الذي ثبت له جميع أنواع المحامد، وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلال؟ فله الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وكيف يحصي العبد الضعيف ثناء على العلي الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، اسم الله تبارك وتعالى الحميد، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فيه إثبات جميع أنواع المحامد، إثبات جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. وحمد الله جل وعلا نوعان: حمد له عز وجل على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فله عز وجل على كل اسم من أسمائه وكل صفة من صفاته حمد، فله جل وعلا الحمد على سعة علمه وسعة رحمته وسائر أسمائه وصفاته. والنوع الثاني: حمد له سبحانه وتعالى على نعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، فله تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها على العبد في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة حمد. فحمد الله عز وجل نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على العطايا والهبات. نعم. قال رحمه الله: المحصي الذي أحصى كل شيء عددا، وهو القائل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المبدئ المعيد، الإمام المبين، اللوح المحفوظ. نعم. المبدئ المعيد الذي قال وهو أصدق القائلين: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأنا يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل ولم يك شيئا، كل يعلم ذلك ويقر به بلا نكير. المحي المميت الذي انفرد بالإحياء والإماتة، فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يكن ذلك ممكنا. وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام؟ الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، وكل ما سواه زائل، كما قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحي فيه ثبوت الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة الدائمة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. ومن كان كذلك هو وحده الذي يستحق العبادة وأن يلتجأ إليه ويعتصم به، فتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فالحي هو الذي يدعى وهو الذي يتوكل عليه وهو الذي تصرف له العبادة وهو الذي يلتجأ إليه، الحي القيوم الذي لا يموت. ومن سوى الله سبحانه وتعالى فهو إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. هذه أنواعهم ثلاثة: إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. وكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيء، وإنما المستحق للعبادة الحي الذي لا يموت وهو الله رب العالمين. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومشيرا بذلك إلى هذا الأصل العظيم، وهو أن العبادة للحي الذي لا يموت، الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالحي فيه ثبوت الحياة الكاملة التي لم يسبقها فناء ولا يلحقها عدم ولا يعتريها نقص، المستلزمة لثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: القيوم الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء وهو وكل شيء إليه فقير. القيوم الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به، أي المقيم لخلقه، القيوم القائم بنفسه، وهذا فيه غنى سبحانه وتعالى عن خلقه جل وعلا في كمال الغنى. والمقيم لخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالقيوم المقيم لخلقه، وهذا فيه إثبات كمال القدرة، وعليه فاسمه القيوم يدل على أمرين، يدل على أمرين: الأول يختص بالله وهو قيام الرب سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا فيه دلالة على كمال الغنى. والمعنى الآخر قيامه بخلقه تصريفا وتدبيرا وعطاء ومنعا. ولهذا قالوا إن جميع الصفات الفعلية راجعة إلى هذا الاسم القيوم، كما أن جميع الصفات الذاتية راجعة إلى الاسم الذي قبلها الحي، وإلى هذين الاسمين الحي القيوم ترجع جميع الصفات. فالصفات نوعان: ذاتية ومردها إلى اسمها الحي، وفعلية ومردها إلى اسمه تبارك وتعالى القيوم. نعم. قال رحمه الله: الواحد الأحد الذي لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله، لا ضد له ولا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا عديل. الواحد الأحد فيهما إثبات الوحدانية والأحدية والتفرد، وأن الله سبحانه وتعالى في صفاته لا ند له، وفي أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له، ووحده الرب المعبود فلا معبود بحق سواه. نعم. الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه في الرغائب. ودين الله سبحانه وتعالى يسمى التوحيد أو توحيدا، لأن مبناه على الوحدانية، وحدانية الرب سبحانه وتعالى في ألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته، فلا قيام للدين إلا على هذا، لا قيام للدين إلا على الوحدانية والإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب، فإليه منتهى الطلبات، ومنه يسأل قضاء الحاجات، وهو الذي لا تعتريه الآفات، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في الصيف وهو الذي قد كمل في صفات الكمال. ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل. الصمد، اسم الله تبارك وتعالى الصمد، له معنيان كما هو واضح في بيان الشيخ رحمه الله. الأول اختص بالله سبحانه وتعالى، وهو كمال صفاته، كمال علمه وكمال حلمه وكمال حكمته وكمال رحمته وكمال سؤدده سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيانه لمعنى اسم الله تبارك وتعالى الصمد. والمعنى الآخر يتعلق بالعباد في افتقارهم إلى الله وصمودهم إليه في حاجاتهم. فالصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أي تلجأ إليه وتفتقر إليه ولا غنى لها عنه طرفة عين. نعم. القادر المقتدر، مثل ما قال رحمه الله، الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب، فإليهم منتهى الطلبات. هذا من معاني الصمد. نعم. القادر المقتدر، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله فهو السيد ثم قوله هو الحكيم، هذه ليست فقرات جديدة، وإنما هي من معنى متعلقة بالصمد، وهي من معنى الصمد. رسمها هنا يشير كأنها فقرات جديدة وهي متصلة بما قبلها. نعم. القادر المقتدر، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المقدم المؤخر، بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبق به علمه وتمت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هكذا فسره البشير النذير. أي في حديث ابن عمر في ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه، وفي تمامه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا تفسير النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأسماء الأربعة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نعم. الوالي فلا منازع له ولا مضاد، المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد. البر وصفا وفعلا، ومن بره المن على أوليائه بإنجائهم من عذابه، كما وعدهم على ألسنة رسله إنه لا يخلف الميعاد. التواب، لعلها والله أعلم الولي، لأن من أسماء تبارك وتعالى الحسنى الولي والمولى، وقد جمع بينهما نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعاء الماثور عنه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. نعم. فلعل الولي. نعم. التواب، الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير. المنتقم، الذي لم يقم لغضبه شيء وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام. العفو قوله رحمه الله تعالى في اسم الله التواب الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه، هذا فيه إشارة إلى أن اسم الله تبارك وتعالى التواب يدل على أمرين هما من التوبة، توبة الله سبحانه وتعالى على عبده. الأول توفيق الله عبده للتوبة، فمن معاني التواب أي الذي يوفق من شاء للتوبة، وهذا دل عليه قول الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم نعم ليتوبوا. هذه توبة من الله على عبده تسبق توبة العبد، وهي توفيق الله عبده للتوبة، فلولا منة الله على عبده وتوفيقه سبحانه وتعالى له بالتوبة لما تاب. فالتوبة هي توفيق من الله، وهي من معاني وما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى التواب، أي يوفق من شاء للتوبة. المعنى الآخر قبول التوبة، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالتواب الذي يوفق للتوبة، والتواب الذي يقبل التوبة. لخص هذا بقوله الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير. نعم. قال رحمه الله: المنتقم الذي لم يقم لغضبه شيء، وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام. نعم. المنتقم ليس من الأسماء الحسنى، لكن إطلاقه وقد تقدم نظائر أيضا عند المصنف إنما هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بما دلت عليه صفاته جل وعلا وأفعاله. نعم. العفو بمنه وكرمه عن الذنوب والآثام. الرؤوف بالمؤمنين، ومن رأفته بهم أن نزل على عبده آيات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. ومن رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع كون الجميع ملكه، ولم ينزع عنهم التوبة قبل الحمام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الرؤوف بكسر الفاء معطوف على الأسماء التي قبله. نعم. مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ذي الجلال والإكرام والعز. تأمل هنا الشيخ رحمه الله قال ذي الجلال ولم يقل ذو الجلال، هذا يوضح لكم ما أشرت إليه أولا أن جميع هذه المذكورات كلها بالخفض بالكسر وليست بالضم كما هو المرسوم على في الكتاب. نعم. ذي الجلال والإكرام والعزة والبقاء والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وما للظالمين من نصير. الجامع لشتات الأمور، وهو جامع الناس. نعم. يعني هذه كلها من الإخبار، المقسط والمنتقم والجامع، وليست من عدها هنا على أنها من قبيل الأسماء. نعم. الجامع لشتات الأمور، وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الغني والمغني، فلا يحتاج إلى شيء، ولا تزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا تنقصه معصية العاصين من العباد، وكل خلقه مفتقرون إليه لا غنى بهم عن بابه طرفة عين، وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية، وهو الكريم الجواد، وبجوده عم جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأمير. نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما وصف نفسه بذلك في كتابه ووصفه به محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه، وقال صلى الله عليه وسلم مستعيذا به: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبصفات ربنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله نحكم، وبحكم نحكم ولكتابه وسنة رسوله نحكم، وبحكمهما نرضى ونسلم، وإن أبى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الهادي الذي بيده الهداية والإضلال، فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل إن هدى الله هو الهدى، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. البديع الذي أبدع السماوات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته بلا معين ولا مثال. الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، فلا ابتداء لأوليته ولا لآخريته الزوال. كما تقدم في اسمي الأول والآخر. نعم. الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وإليه المرجع والمآل، فبإيجاده كل موجود وجد، وإليه كل الأمور تصير. الرشيد في كل أقواله وأفعاله، فبالرشاد يأمر عباده وإليه يهديهم. الصبور الذي لا أحد أصبر منه على أذى سمعه، ينسبون له الولد ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم، وكل ذلك بسمعه وبصره وعلمه، لا يخفى عليه منهم شيء، ثم هو يرزقهم ويعافيهم، ذلك بأنهم لم يبلغوا نفعه فينفعونه ولا ضره فيضرونه، وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم ووبال عصيانهم عليهم. واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، هذا آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من الأسماء والصفات في مقام الحمد، حمد الله عز وجل على أسماء الحسنى وصفاته العليا الدالة على عظمته وجلاله، وأتبع كل اسم منها بتعريف مختصر معونة على القارئ لاستحضار معنى الاسم، لأيضا تقوية جانب الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأسماء العظيمة الدالة على كمال الرب وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه أهل الحمد والثناء جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله. هذا النوع الآخر من الحمد المتقدم كله فيما يتعلق بالنوع الأول، وهذا النوع الآخر من أنواع الحمد هو الحمد على النعم. نعم. أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير تعالى في. وله الحمد على عدله قدرا، أي في أقداره كلها عدل لا ظلم فيها، وأيضا شرعه كله حكمة وعدل. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين والنهج المستنير. والشرك مضطرمة أنواره، طائر شراره، مرتفع غباره، لا مغير له ولا نكير. فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام، حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلالة، وانفجر فجر الإيمان والإسلام، ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه، وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك، وانكسرت شوكته، وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم المستقيم وجعلنا من المقتدين بهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير. أشار هنا إلى عظيم النعمة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه النعمة هي أعظم النعم وأجلها، وأن الله سبحانه وتعالى قد بعثه في وقت أظلمت الأرض في جميع أطرافها وأنحائها وجوانبها بالشرك والكفر والضلال، فخيم عليها الباطل. وحتى جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم، أي أبغضهم أشد البغض لكفرهم وضلالهم وبعدهم عنه وعن دينه سبحانه وتعالى، إلا بقايا، يعني قلة قليلة من أهل الكتاب، وإلا فالكل كانوا على الشرك. في ذاك الظلام بعث عليه الصلاة والسلام فشع نور الهداية وضياء الحق والهدى، وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فكان مبعثه صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم وأجل المنن. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أحسنت في عدم قراءة العناوين، لأن هذه ليست من المؤلف، وإنما الذي يقرأ كلام المؤلف. نعم. قال رحمه الله: إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، وذلك الأمر هو معرفة ما يناقضه نعم، وتوحيده بذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعيذ بالله منها. فإن الله تعالى أنزل ويعوذ ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة. هذا مقصود العلم بهذه الأشياء، يعني مقصود العلم بالشرك والبدع أن يميل العبد عنها، لأنه إن لم يعرفها كيف يميل عنها؟ كما قال من قال فيما تقدم: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا فإن المعرفة بالشرك والمعرفة بالبدع مطلوبة من هذه الجهة، من أجل أن يميل العبد عنها، من أجل أن لا يقع فيها، مثل ما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم. قال رحمه الله: ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها. فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وتوحيد الطريق إلى الله، يعني هذا فيها أن التوحيد نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل الله بالإخلاص، وتوحيد المرسل أي الرسول بالاتباع، الذي هو توحيد الطريق، فيكون الطريق إلى الله واحد، وهو ما بعث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. توحيد الطريق إلى الله بمتابعة كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يناقضها من البدع. التوحيد الأول الذي هو توحيد المرسل سبحانه وتعالى مطلوب معه كما نبه الشيخ معرفة ما يناقضه من الشرك. والتوحيد الثاني الذي هو توحيد المرسل عليه الصلاة والسلام بمعرفة الشرع، وأيضا معرفة ما يناقضه من البدع. فالذي يناقض التوحيد الأول الشرك، والذي يناقض التوحيد الثاني البدع، والذي يناقض التوحيد الثاني البدع. ودين الله سبحانه وتعالى قائم على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى هذين الأصلين قيام دين الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، على هذا قيام دين الله، ومقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. قال: ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها، ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها. أظن الله أعلم أن الباء زائدة، ولعل أن تيسر لأحد يراجع ذلك في الأصول يكون حسنا، أو في الطبعات الأخرى: ويميل العبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها. نعم. أحد معها غير الطبعة التي في أو طبعة قديمة؟ نعم، نفس نعم. قال رحمه الله: وأرسل رسوله بذلك الكتاب مبلغا ومبينا ليقرأه على الناس على مكث، ويبينه لهم أتم البيان، ويحكم فيما هم فيه يختلفون، ويهديهم به إلى صراط مستقيم. فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء